وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني الكرام، أخواتي الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطاب مساءكم بكل خير. أسأل الله الكريم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، أن يتم علي وعليكم لطفه وستره، وأن يثبتنا على ما يحب ويرضى، وأن يرزقنا هداه والبر والتقوى. مر معنا في الدرس الماضي سلمكم الله الموازين المعتبرة في الشريعة والموازين الملغاة. فلو الإخوة يذكروننا بالموازين المعتبرة في معرفة أن الداعية أو هذه الجماعة والطائفة والفرقة على الحق أو ليسوا كذلك، فليت الإخوة والأخوات يذكروننا بهذا. اللي عنده جواب بسرعة يا إخواني. الصوت واضح الشيخ فاتح؟ جيد جيد شيخنا. يلا استعينوا بالله، من عنده جواب يتحفنا. إذا ما في جواب خلونا نمشي يا أخواني. ممكن تعيد شيخنا؟ ما سمعت إلا السؤال، جزاك الله خير شيخنا. طيب، أولا الصوت واضح؟ واضح شيخنا واضح. طيب، مر معنا في الدرس الماضي سلمكم الله، قلنا أن كلا يدعي أنه على الحق، الإخوان يدعي على أنه على الحق، التبليغي، السروري، الداعشي، الأشعري، الماتوريدي، الصوفي، بشتى طرقهم، كل يقول نحن الذين على الحق، أليس كذلك؟ كل يدعي وصلا بليلى. هناك موازين معتبرة في الشرع، قلنا أن هناك أولا قواعد يجب أن تقرر، منها أننا إذا اختلفنا فإننا نرد الخلاف والنزاع إلى كتاب الله والسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هناك موازين جاءت في الكتاب وفي السنة تبين من الذي هو على الحق، هل هو الأشعري، هل هو التبليغي، هل هو الإخواني، هل هو الصوفي، إلى آخره من هذه الفرق. ما هي هذه الموازين المعتبرة التي يقال فعلا أنت على مسار الكتاب والسنة، وما هي الموازين الملغاة؟ ونبدأ بالموازين المعتبرة. هات، من عنده جواب يتفضل. الموازين المعتبرة شيخنا: الدعوة إلى التوحيد والتحذير من الشرك. جميل، ودليله والدليل قوله تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى شيخنا. طيب، وأيضا أعطنا، أحسنت يا شيخ فاتح، أعطنا الأدلة على هذا الأصل بسرعة، يعني كذا، يعني أقنعني. يعني الميزان المعتبر لا يحفظك هو الكتاب والسنة. جميل، كل يقول أنا على الكتاب والسنة يا أبا معاوية. قول الله قول الكتاب والسنة، ولا العاطفة ولا العقل ولا تقليد شيخ ولا جماعة ولا شيء. كل يدعي هذا. يعني إذا أتيت للأشعري يقول لك أنا أخذ بالكتاب والسنة، أنت يا وهابي الذي لا تأخذ بالكتاب والسنة، أنت الذي تتبع كل ما قلت قال ابن تيمية وقال ابن عبد الوهاب فقط. وقول الله عز وجل: فإن تنازعتم فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله. أحسنت، بس لا أعطينا، نحن خذنا هذا التقعيد العام. التقعيد العام كل يقول هذا عندي. شيخنا تفضل. شيخنا نظر، هل من أصول هذه الدعوة الدعوة إلى التوحيد ونبذ الشرك؟ أحسنت. طيب، ومد أعطنا أقنعني بالكتاب والسنة أنه فعلا هذا الطريق، هذا الميزان ميزان معتبر. والدليل قوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسول أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. أحسنت، يعني دعوة الرسل قائمة على ماذا يا أخواني؟ التحذير من الشرك والدعوة إلى التوحيد شيخنا. التحذير من الشرك والدعوة للتوحيد. ولذلك الله عز وجل قال: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن أقيموا الحكم وامسكوا العروش والكراسي. أن عبدوا الله. أن يعبدوا الله, يعني مهمة الرسل, يعني ما خلقت الخليقة وما أنزلت الكتب وما أرسلت الرسل إلا من أجل أعظم غاية, وهي توحيد الله عز وجل و نفذ الشرك, والتحذير من الشرك. طيب يعني هذا هو طرق, هذا هو طريق الأنبياء. تعالوا يا أشاعرة, هل أنتم تدعون إلى هذا الإخوان المسلمون التبليغ, هل هذا الميزان عندكم أم لا؟ ولذلك الله عز وجل قال قل هذه سبيلي على بصيرة أنا ومن اتبعني. واضح؟ واضح شيخان. الميزان الثاني التمسك بالسنة والتحذير من الأبواب شيخنا. إذا عفوا أنا يعني أطرب لسماع صوتك, لكن كان في أحد من الإخوة حتى ننظر يعني هل الموضوع مفهوم أو غير مفهوم, أو في في في أحد من الإخوة عنده مشاركة؟ هاي أخواني. طيب السؤال مرة أخرى. قلنا يا أخواني يا أخوات, يعني كل يدعي ويقول نحن على الحق وأنتم على الباطل, صحيح؟ صحيح شيخنا. يعني السلفي يقول هذا ويقولها بحق طبعا, الأشعري يقول هذا, الصوفي يقول هذا, التبليغي يقول هذا. ما هي الموازين المعتبرة حتى نعرف أنه على الحق؟ الميزان الأول ما هو؟ الدعوة للتوحيد والتحذير من الشرك. انتبه, لا يكتفى بالدعوة للتوحيد, بل لا بد أن تكون الدعوة قائمة على أمرين: دعوة للتوحيد وتحذير من الشرك. وهذا ليس استحسانا عقليا أو تقرير عالم, لا, إنما هو قول الله جل وعلا: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقدم الكفر بالشرك على الإيمان بالله. النفي والإثبات. الميزان الثاني ما هو؟ اتباع السنة. أحسنت, اتباع السنة. ماذا؟ و ها تحذير من البدعة شيخنا. والتحذير من البدعة. نعم, والتحذير من البدعة. جميل. والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ شيخنا إنك أبو معاوية. ألا يوجد من يتفاعل يا أخواني غير أبي معاوية؟ قوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. طيب يقولون نحن متبعين لله ولرسوله. لا كان هناك أدلة يا أخواني. شوف يا أخواني, أنا أقبل هذا الجواب قبل أن نأخذ الموضوع. بعد ما نأخذ الموضوع هناك أجوبة يكون الجواب واضحا, الذي هو يكون المستند في المسألة, ثم لا بأس أن تأتي بمثل هذه الأدلة للاعتراض, لا بأس. ها شيخنا تفضل. قول النبي شيخنا, قول النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. جميل, بس قبله كان من المتحدث؟ أبا بكر. نعم شيخ. طيب الشيخ أبا بكر أحسنت, بس قبله في الحديث ما الذي قال عليه الصلاة والسلام؟ ما الذي يعني شفت السؤال هذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيّنه لنا وتكلم فيه قبل 1400 سنة وهو الصادق والمصدوق صلى الله عليه وسلم. ماذا قال؟ صح, بس إنه من يعيش. أحسنت. إنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. إنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا. نحن نرى الاختلاف الكثير ولا ما نراه اليوم؟ نراه شيخنا. طيب هذا هو الداء صحيح؟ نعم شيخنا. طيب الدواء الذي على الميزان ما هو يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ماذا قال؟ عليكم بسنتي, التمسك بالسنة وتحذير من البدع. التمسك بالسنة و التحذير من البدع شيخنا. طيب سيأتيك نأتي إلى الميزان الثالث ما هو. ولذلك يقول لك يا أخي, كل واحد يقول لك أنا على التوحيد وأنا أدعو إلى السنة وأحذر من البدعة. نقول الميزان الثالث الذي يضبط هذه الأمور ضبطا جليا بينا واضحا شافيا كافيا ما هو؟ طريقة الصحابة ومن تبعهم في الآحاد. أحسنت, هذا هو الميزان الثالث. حكما جاء في الحديث الآخر فلما زادوا زدنا. السلام عليكم. فلما زادوا زدنا يعني على الكتاب والسنة، فلما زادوا زدنا على فهم السلف الأمة. أحسنت. ما دليل سلف الأمة؟ كيف؟ ما الدليل على اعتبار سلف الأمة؟ قال الله عز وجل في سورة النساء: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، أي سبيل الصحابة رضوان الله عليهم. أها جميل، هذا واحد. اثنين، وحديث النبي عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنة والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. أحسنت. نعم. وأحسنت، عليكم بسنة وسنة الخلفاء. أحسنتم. طيب، إذن ما هي الموازين الملغاة التي تصح تبعا لا أصلا؟ منها الكثرة شيخنا. الكثرة. طيب، وما الدليل على أن الكثرة ليست لا تصح ميزانا استقلالا؟ كما كان يقول الحسن البصري: أظن بارك الله فيكم، ليست الكثرة دليل على الحق، كما أن القلة ليست دليل على عدم الحق، بل العبرة بإصابة الحق. بارك الله فيك. وكما جاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام أنه في آخر الزمان يأتي النبي وليس معه أحد، هذا لا يعني أن النبي أخفق في دعوته. بارك الله فيكم. هذا ليس في آخر الزمان. لا، يعني يوم القيامة. ها؟ يعني يوم القيامة يأتي النبي. أيوة يوم القيامة. الرجل معه الرهط أحسنت. ويأتي النبي وليس معه أحد. أحسنت. لا يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام أخفأ، يعني أن هذا النبي فقط. أحسنت. نعم. وهكذا حديث النبي عليه الصلاة والسلام، يعني في آخر، يعني لما يخرج الدجال سبحان الله، يعني عنده أتباع كثر، هذا يعني أن الدجال على الحق. بارك الله فيكم. جميل. وفيك بط. أحسنت. والكثرة كما كتبت تحت، الكثرة دائما تأتي في القرآن في معرض ماذا؟ بالذمة. حتى لما جاءت في مساق الصحابة جاءت بصيغة ويوم حنين عجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا. أحسنت. طيب، الميزان الثاني الملغى كثرة عبادة شيخا. والدليل؟ الدليل قول عادة: عاملة ناصبة أثبت لهم النصب والتعب. جميل. كذلك حديث النبي عليه الصلاة والسلام فيما يخص عن الخوارج: تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم، يمرقون. طيب. من الدين كما يمرق السهم من الرمية. طيب، يعني الثالث كثرة عبادة وكثرة الطاعة. الثالث قل هل نبيكم من أخسرين؟ الميزان الثالث. أحسنتي، سعة العلم والحفظ. أحسنتي أم عثمان. طيب، غيره إيش الثالث؟ الثالث مثل ماذا؟ أن سعة العلم والحفظ ليست عدم على صحة منها شيخنا. وإذا أردت أن تقرر شيئا فأتبعه بدليله. حديث النبي عليه الصلاة والسلام أن اليهود يعني علموا فلم يعملوا، يعني علمهم. جميل. واحد وغيره. ويعني سبحان الله نسيت حديث النبي عليه الصلاة والسلام. حديث من الواقع شيخنا. أول حديث النبي عليه الصلاة والسلام: أول من تصعر بهم النار يوم القيامة. جميل. وغيره. وهناك قول عليه الصلاة والسلام: وعالم بعلمه لم يعملا معذب من قبل عباد الوثن. لكن لو قال لك هذا لا سيعمل بعلمه ومشهود له بالزهد والورع. الواقع شيخ يثبت ذلك شيخنا. مثل الزمخشري عفى الله عنه في الوقت الحاضر الددو. لا، أعطونا من الأمثلة التي يكون فيها، يعني أضربوا مثلا إذا ضربت فإذا ضربت مثال فإيتي بأبلغه وأفضله وأحسنه حتى المقابل الذي أمامك. أعطيك مثالا. بارك الله فيكم. فيك يعني بارك. أبو طالب. لا، أبو طالب كافر ما دخل. لا لا. لا لا لا، يعني هو كان يعلم أن دين النبي عليه الصلاة والسلام هو أحق الدين وأنه هو حق وأنه كذا، لكن هل نفعه علمه بهذا؟ طيب، أنا غيره. لا، هو سلمك الله. أحسن الله إليكم. الرحمن بن المجد. قال الله لبني إسرائيل: كمثل الحمار يحمل أصفارا. جميل. طيب، تطبيقات السلف. تطبيقات السلف صالح بن الحي شيخنا. ها؟ صالح بن الحي الخارجي القاعدي شيخنا. الحسن ابن صالح. الحسن بن صالح عفوا شيخنا. طيب الحسن بن صالح ما الذي جاء في سيرته؟ أنه رجل ذكر عنه الزهد والورع والعبادة. طيب وين العلم؟ نحن نقول العلم ما نقول الزهد. طيب يا أخواني أنا سأسأل سؤالا الآن اللي يبدو أن الإخوة الذين دخلوا الآن بالعشرات. أنا أسأل سؤال ولا يعني أريد كل واحد يجيب. يعني هل أحد منكم راجع الدرس؟ أنا لأول مرة أدخل إلى هذه المجموعة وأشارك معكم. طيب. ولم يكن لدي علم أنه يعني عندكم من قبل يعني كذا. على كل حال أقول لأخواني لا ما يحتمي يعني لا بشاب معه يعني مراجع. نحن قلنا يعني سويا إذا لم تكن ثم مراجعة يعني مذاكرة العلم طيبة، لكن أيضا يعني الأمة بحاجة لكم. يعني الأمة والله اليوم بحاجة إلى أطباء، بحاجة إلى مهندسين، بحاجة إلى خطباء، بحاجة. لكن هناك ما هو أشد من هذا بكثير بكثير، أعظم قضية في الوجود، أعظم قضية في الكون، أعظم من قضية السياسة والبترول والاقتصاد وجميع التخصصات على أنها مهمة. أعظم من هذا سلامة الأديان. إذا لم يتصدر أمثالكم لتعليم الناس ولا تستطيع أن تعلم إلا أن تتسلح بالعلم. يعني الأمة اليوم بحاجة. يعني اليوم من كان في السعودية انظر، الجزائر ينظر في حال الجزائر، والمغربي في حال المغرب، والتونسي في حال تونس، والليبي في حال ليبيا، والمصري في حال مصر، وهكذا جميع بلدان العالم الإسلامي. أليست الأمة اليوم تتخبط بين صوفية وخرافية، شاعرة، إخوان، تبليغ، داعش، إلى مسميات لا تنتهي. إذا لم يكن هناك تقعيد علمي ما تستطيع أن تجاب وتنزل للميدان يا أخي. فالأمة بحاجة لكم والله بحاجة. وعلى كل حال ما نطيل. يعني يا إخواني شوف، ترى الفتن يطفئها طالب علم. والله طالب علم يطفئ الفتن في بلد كامل. يعني الليث بن سعد نشأ في مصر، وأبو بكر بن عياش نشأ في الشام. نعم، وارجعوا في ترجمتهما، في ترجمة الليث بن سعد وفي ترجمة أبي بكر بن عياش في سير أعلام النبلاء، كان في مصر فاشيا سب معاوية رضي الله عنه. فكان النواصب قد فرخوا وباضوا في مصر. قال حتى نشأ فيهم الليث بن سعد، فجلس وحدث بأحاديث فضل معاوية رضي الله عنه فطفأت الفتنة. وكان في الشام، عفوا النصب في الشام، يسبون علي رضي الله عنه، فنشأ فيهم أبو بكر بن عياش فنشر فضائل علي رضي الله حتى طفأت الفتنة. فأطفأها الله بمن؟ برجل. السلفية لم تكن تعرف في اليمن إلا نوادر، أندر من النادر، حتى نشأ فيهم مقبل بن هادي الوادعي، ابن باديس في الجزائر. يا إخواني نحن نريد نصف ابن باديس، نصف ألباني، نصف ابن عثيمين، نصف ابن باز، من الإخوة ومن الأخوات. لا يمكن. يعني الآن يعني من فضل الله أن هذه المجموعة يوجد فيها تصور عشر طلاب علم أو يزيدون، دروس. يعني لو تراجعون يا أخواني، لو تراجعون تضبطون، والله أنا أقولها نصحا ومحبة وصدقا. يعني الأباضية الآن تنتشر ويدعون، الشيعة ينتشرون ويدعون، الصوفية بتيجانيتها ونبقشنديتها وطرقها كلها تدعو. القعدة والفجرة، وناهيك عاد عن التطرف اليساري وشيوعية وإلحاد وشذوذ ونسوية وعقلانية، يعني شيء والله من لها إلا أنتم يا أهل السنة، من لها إلا أنتم. على كل حال حتى لا نطيل، يعني أرجو من الإخوة ومن الأخوات أن يكون يعني نوع من الجد والاجتهاد والمثابرة، وأنتم على خير عظيم. ترى يعني طلب العلم كما مر معنا في أول درس أنه أفضل النوافل، وأن هذا إرث محمد عليه الصلاة والسلام. فالله الله يا أهل السنة بإرث نبيكم عليه الصلاة والسلام. إذا تزاحم الناس على الدراهم والدنانير وتقاتلوا عليها، فعندكم إرث محمد عليه الصلاة والسلام الذي يرفعكم في الدنيا والآخرة. طيب حتى لا نطيل، نأخذ اليوم بإذن الله، يعني الآن يا أخواني حتى قبل أن نبدأ بدرس، أنا أريد من الإخوة يعني الدروس المتعلقة بدرس الليلة مر معنا في الاختلاف ضوابطه، متى يخرج الطائفة، متى تخرج الطائفة أو يخرج الإنسان أو الفرد من منهج أهل السنة، متى يقال هذا مبتدع. ذكرنا هناك 4 ضوابط تذكرونها، تراجع وتضبط. وفي درس الأسبوع الماضي الذي رجعناه هذا الليلة، التي هي الموازين، ما هي الموازين المعتبرة والموازين الملغاة وأدلتها، واليوم نأخذ ما هي الأصول. يعني أنتم تقولون أن الإخوان المسلمين ليسوا من أهل السنة، تقولون أن التبليغ ليسوا من أهل السنة، تقولون أن حزب التحرير ليس من أهل السنة، تقولون أن الأشاعرة ليسوا من أهل السنة، فما هي الأصول التي خالفوا فيها منهج الصحابة، منهج أهل السنة؟ ما هي هذه الأصول؟ واضح الآن السؤال؟ واضح يا أخواني؟ واضح. طيب أنا أرجو من الإخوة جميعا والأخوات لا يكون يعني في نفوسهم شيء قد يعني تند كلمة أو تخرج، لكن والله ما خرجت إلا محبة لا تشفيا، وما خرجت إلا نصحا لا عيبا، وما خرجت إلا صدقا لا كذبا. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من المتناصحين. طيب يقال الأصول التي خالفت فيها الجماعات المشتهرة وأهم ويعني أبرزها اليوم جماعة الإخوان المسلمين والتبليغ، الأصل الأول من أصول أهل السنة والجماعة التي هي على طريقة الأنبياء والرسل، الدعوة للتوحيد والتحذير من الشرك. شيخ الشرك، وهذا الأصل العظيم بيّنه الله عز وجل في كتابه، وبيّنه النبي صلى الله عليه وسلم أوضح بيان، والأدلة في هذا كثيرة وسمعتم بها، لكن أيضا لا بد أن تستحضروا هذه الأدلة. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، ما هي مهمتهم؟ أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. انتبه، ليس الدعوة التوحيد فقط، لا بد من الدعوة للتوحيد والكفر بالطاغوت الذي هو الشرك بكل صوره. ولهذا يقول الإمام مالك ريحانة المدينة رحمه الله ورضي عنه، قال: محال أن نظن بالنبي صلى الله عليه وسلم أنه علم أمته الاستنجاء ولم يعلمهم التوحيد. نعم، وكما قال ابن القيم وابن أبي العز وغيرهم أن القرآن كله في التوحيد، كله في التوحيد. كيف كله في التوحيد؟ قال رحمهم الله أن القرآن كله في التوحيد، حقوقه وجزاؤه وفي شأن الشرك وأهله وجزاؤه. وهذا متقرر ولا يحتاج أن نزيد فيه. طيب ما المخالفات التي وقعت عند الإخوان والتبليغ؟ وأنا أضرب بهم المثال لأنهما أشهر جماعتين خالفت أهل السنة اليوم من الجماعات الحركية وهناك جماعات عقائدية كالأشاعرة وغيرهم سيأتي إن كان فيه هناك وقت. طيب التوحيد هو عبادة الله واجتناب الطاغوت، يعني لا معبود بحق إلا الله. مخالفة جماعة الإخوان المسلمين والتبليغ لهذا الأصل نعم من عدة جهات. الجهة الأول مخالفتهم في تفسير كلمة التوحيد، يعني محمد بن يوسف هذا الكندهلوي يقول معنى لا إله إلا الله يعني لا صانع إلا الله. طب هل هذا هو تعريف التوحيد؟ ليس هذا شيخنا. طب لا صانع إلا الله، هل هذا نفع كفار قريش ولا ما نفعهم؟ لم ينفعهم شيخنا. كفار قريش يقولون بهذا ولا ما يقولون؟ يقولون به شيخنا. ما الدليل؟ ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله. لا يقولون الله، هم يؤمنون بهذا. هل نفعهم؟ لم ينفعهم شيخنا. ولذلك قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم ونزل القرآن بكفرهم ومقاتلتهم، أليس كذلك؟ بلى شيخنا. ولذلك الأصل الأول عند جماعة التبليغ ما هي؟ الأصل الأول الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لا لا لا، عندهم أصول ستة. الأصل الأول ما هو؟ الكلمة الطيبة لا إله إلا الله، صح؟ صح. طيب ما معناها عندهم؟ معناها إخراج اليقين الفاسد وإدخال اليقين الصادق. هل هذا هو التوحيد الذي جاءت به الأنبياء والرسل؟ لا، ليس هذا شيخنا. ليس هذا. تعال إلى سيد قطب عند الإخوان، قال وهو الله لا إله إلا قال لا شريك له في الخلق والاختيار، وهذا كررها مرارا. هل هذا معنى التوحيد الذي جاءت به الرسل؟ ليس هذا شيخنا. ليس هذا، هذا ذكره في ظلال القرآن، وقال أيضا الإله هو المستعلي المستولي المتسلط. هل هذا هو تعريف الإله المعبود؟ ليس هذا شيخنا. ولذلك يقول إنما موضع الجدال، موضع الجدال في الجاهلية ما هو؟ يقول كان دائما موضع الجدل هو قضية الربوبية. هذا ذكره أين؟ في ظلال القرآن في المجلد الرابع. هل القضية قضية الربوبية؟ ليست قضية الربوبية شيخنا. ليست قضية الربوبية. إذن لا الإخوان ومنظريهم ولا التبليغ ماذا؟ غير المخالفة التوحيد. يعني الأصل الأول، انتبهوا يا إخواني عشان نكون منضبط، الأصل الأول ما هو؟ لماذا أخرجتم الإخوان والتبليغ؟ مخالفتهم للأصل الأول لأن الأصل الأول أصل الأصول عند أهل السنة الدعوة للتوحيد والتحذير من الشرك. طيب يقول لك الإخوان يدعون للتوحيد، نقول لا، مخالفتهم لهذا الأصل من عدة أوجه. الوجه الأول أنهم لم يفهموا هذه الكلمة ولم يعرفوا معناها، فكيف يدعون لها؟ واضح؟ واضح شيخنا. ولذلك أرجو من الإخوة جميعا أن يسجلوا هذا ويرجعوا له. جماعة التبليغ في الهند دراسة وتقويم، ارجعوا له في كلام التبليغ في التوحيد. جماعة التبليغ في الهند دراسة وتقويم، والكتاب الآخر جماعة التبليغ في شبه القارة الهندية. أرجو أن ترجعوا لهذين الكتابين وتنظروا في مخالفات التبليغ في التوحيد. واضح؟ طيب هذا شكرا. الثاني مخالفتهم لهذا الأصل من الجهة الثانية يعني فعل ما يناقضها أو ينقصها. مفهوم التوحيد عند جماعة التبليغ هو توحيد الربوبية كما مر معنا سابقا، وأرجعوا إلى الكتابين الذي ذكرت لكم، لأن كتب التبليغ أغلبها بالأوردو. طيب، ولذلك كما يقول أبو الحسن الندوي ويذكر هذا على سبيل المدح والثناء للتبليغ، يقول أن الكتب التي تكتب للعرب ينزع منها المخالفات العقدية لأنها لا تناسب العرب، يعني غش. نعم، من ذلك من كتبهم مما جاء في كتبهم أن الأولياء يعلمون الآجال. نعم، يعلمون الآجال، وهذا خاص بالله جل وعلا. أن الأولياء يعلمون ما في القلوب، ولذلك يقول محمد شاهد إن الشيخ إنعام الحسن الذي هو رئيس التبليغ، رئيس التبليغ الأمير التبليغ اللي هو الثالث، نعم، قال كان يدرك ويطلع على أحوال القلوب ووساوس الصدر، أعوذ بالله، يقول بقوة لا تكاد تجد له نظيرا في العصر الحديث. هذا أنزله منزلة من؟ ها؟ منزلة الإله شيخنا، منزلة الإله والعياذ بالله. القول بوحدة الوجود، من الإخوان عمر التلمساني المرشد الثالث يقول لا داعي للتشدد في النكير على من يعتقد في كرامات الأولياء واللجوء إليهم في قبورهم الطاهرة والدعاء فيها عند الشدائد. لذلك يقول أميل إلى الأخذ بالرأي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يستغفر حيا وميتا لمن جاءه قاصدا رحابه الكريم. يقول أيضا فما لنا وللحملة على أولياء الله وزوارهم والداعين عند قبورهم، إلى آخر من ترهات منظريهم. الثالث مخالفتهم لهذا، نحن ما زلنا ترى مخالفتهم في أصل التوحيد، ما جينا للأصول الثانية اللي خالفوا فيها، ما زلنا يعني مخالفتهم لأصل التوحيد الآن من جهتين. الجهة الثالثة إهمال الدعوة إليه وعدم التحذير من ضده وهو الشرك. أعطوني بالله عليكم من جماعة التبليغ سواء من حسن البنا أو المرشدين السبعة بعده أو منظريهم كسيد قطب والعظم وناصح علوان وغيرهم من يحذر من الشرك. يعني انتشرت دعوة الإخوان ونشأت وترعرعت وين؟ أي في مصر، صحيح؟ في مصر شيخنا. أعطوني أنهم أنكروا العبادة عند ضريح واحد. ولذلك محمد حامد الفقي رحمه الله قابل وجلس مع حسن البنا وقال حسن البنا نتعاون وندعو إلى الله. قال له محمد الفقي إلى أي شيء ندعو؟ يعني طيب جيت أنا وياك واجتمعنا يعني، طيب وندعو إلى شيء؟ قال حسن البنا إلى الإسلام بعامة. قال الشيخ محمد حامد بل نبدأ ونؤسس على التوحيد وعقيدة أهل السنة. فرد عليه حسن البنا قائلا إذن ينفض الناس عنا. واضح؟ واضح. ولذلك هو ماذا يقول حسن البنا؟ يقول دعوة الإخوان المسلمين، ثم وضع لك إيش؟ كوكتيل. قال صوفية كلام يعني مخالف للكتاب والسنة. إذن التوحيد ليس من اهتماماتهم، بل همهم الأول ماذا؟ التجميع، كما قال حسن البنا صريحا، نعم، قال وأهم ما يجب أن نتوجه وتتوجه إليه همم المسلمين الآن توحيد الصفوف وجمع الكلمة ما استطعنا إلى ذلك السبيل. تجمعها على ماذا؟ على كل ما هب ودب. ولذلك أخرج قاعدته ماذا؟ نجتمع فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. واضح؟ ولذلك هذه المخالفات الصريحة يا أخواني لأعظم أصول الإسلام والتزهيد في تعلمه عند المرشد الأول، عند حسن البنا وعند أمير الجماعة الأولى التبليغ، هذه المخالفات الصريحة وعدم الدعوة للتوحيد، وهم لم يرفعوا بالتوحيد رأسا، وقد كتبوا رسائل وكتب ولم يكتبوا في توحيد العبادة أو يدعو إليه، مع أن بلاد يعني التبليغ نشأت وين؟ في الهند. والإخوان نشأت في أين؟ في الهند شيخنا. والإخوان في مصر. والهند ومصر تعج بالأضرحة والمزارات في مصر. والهند ومصر تعج بالأضرحة والمزارات أو لا تعج؟ ها؟ تعج، أليس كذلك؟ ما دور هذه الجماعة؟ إذن هم لا يدعون بدعوة الرسل، بل المرء عندهم ماذا؟ عند الإخوان المسلمين يقول حسن البنا، انتبه شوف مو بدعوة الآن للتوحيد، قال لا يمكن للمرء أن يتم إسلامه إلا بمعرفة السياسة. ماذا يقول حسن البنا؟ وهذا ارجعوا له في رسائل البنا، في رسائل البنا صفحة 83 و100، يقول المسلم لن يتم إسلامه إلا إذا كان سياسيا بعيد النظر في شؤون أمته، مهتما بها غيورا عليها، وأن على كل جمعية إسلامية أن تضع على رأس برنامجها الاهتمام بشؤون أمتها السياسية. طب أين الدعوة للتوحيد؟ طيب إذن نحن أخرجنا الإخوان والتبليغ لأي شيء، وهذا يكفي أن لمخالفتهم لأعظم الأصول وهو التوحيد، ومخالفتهم للتوحيد من عدة أوجه. الأصل الثاني أنهم خالفوا أهل السنة والجماعة في اتباع السنة والتحذير من البدعة. ولذلك يقول شوف، يقول البنا كما في مذكرة الدعوة الداعية، قال وصحبت الحصافية وواظبت على الحضرة في مسجد التوبة، كل يوم سبت تلقيت الحصافية عنه وأذن لي بأورادها ووظائفها. الحصافية طريقة من طرق إيش؟ الصوفية شيخنا. ولذلك يقول البنا أيضا في مذكرة الدعوة الداعية، قال كنا في كثير من أيام الجمعة التي يتصادف أن نقضيها في دمنهور نقترح رحلة لزيارة أحد الأولياء القريبين من دمنهور. هل هذا منهج الصحابة؟ منهج أهل الضلال شيخنا. ولذلك يقول أيضا في توحيد الأسماء، قال لا يستحق من السلف هذه الضجة وهذا العنت، أعوذ بالله، توحيد الأسماء والصفات. والسياسة يقول لا يتم إسلامك حتى إيش؟ وأما معرفة الله بأسمائه وصفاته والرد على المخالفين فيها، فيقول هذا التعنت. ويقول أيضا إن كما في رسائل العقائد، قال إن تأويلات الخلف لا تستدعي هذا النزاع الطويل بينهم. ويقول في مذكرات الدعوة الداعية أنه كان صوفيا على الطريقة الحصافية الشاذلية مواظبا على أذكارها. يقول أيضا في مذكرة الدعوة الداعية في صفحة 24، قال نزور عزبة النوام حيث دفن في مقبرتها الشيخ سنجر من خواص رجال الطريقة الحصافية والمعروفين بصلاحهم وتقواهم. ويقول كنت أجد متعة كبرى في الحضرة عقب صلاة الجمعة من كل أسبوع. واسمع إلى الطامة التي ذكرها في الدعوة الداعية، أنه كان يخرج في يوم المولد مع موكب من الإخوان المسلمين، يخرجون يوم المولد، حسن البنا يتقدمهم والإخوان خلفه. يقول كنا نخرج من ليلة أول ربيع الأول 12 منه ونقول في فرح وسرور هذا الحبيب مع الأحباب قد حضر. يعنون من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. يعنون النبي، يقولون هذا الحبيب مع الأحباب قد حضر وسامح الكل فيما قد مضى وجرى، أعوذ بالله. يعني أنه النبي صلى الله عليه وسلم حضر معنا وغفر لنا الماضي والذي سيأتي. ويقول حسن البنا كما في رسائل الاعتقاد، ونحن نعتقد أن رأي السلف في الأسماء والصفات السكوت وتفويض علم هذه المعاني إلى الله. طيب هذا مذهب من؟ مذهب المفوض الذي هو شر أقوال أهل البدع. ماذا يقول القرضاوي؟ يقول القرضاوي ليست معركتنا مع الذين يقولون عن الله ليس له مكان، بل مع الذين يقول ليس له وجود، أعوذ بالله. معركتنا مع هؤلاء ومع هؤلاء، أليس كذلك؟ لماذا تهون من مسألة عظيمة، مسألة العلو، ها؟ بهذه الصورة. تعال إلى محمد يوسف الكندهلوي الذي هو الأمير الثاني، ماذا قال في تعريف الإيمان؟ قال الإيمان هو التصديق. هذا قول من؟ قول المرجئة. يعني لو تتبعت مخالفتهم لهذا الأصل وجدته ماذا؟ مخالفات كثيرة لا تكاد تحصر. المخالفة في الأصل الثالث مخالفة الصحابة وأهل السنة في مسألة الولاء والبراء. يقول حسن البنا، يقول فأقرر أن خصومتنا لليهود ليست دينية. أعوذ بالله، كيف ليست دينية؟ واضح. ولذلك تجد أن القرضاوي عز في باب الفاتيكان، تذكرون هذا؟ نعم. تجد أن محمد مرسي ماذا يقول؟ قال ليس بيننا وبين إيش النصارى خلاف عقدي، إنما هو خلاف ديناميكي. إلى آخره. بل يوجد أكثر من 1000 عضو نصراني في جماعة في مجلس الجماعة الإخوان المسلمين في مصر. طيب، هذا من جهة ولائهم للنصارى واليهود. طيب، هل بين الإخوان المسلمين والروافض ولاء وبراء؟ هل بينهم ولاء أو براء وعداء؟ ولا بينهم ولاء منذ حسن البنا. انتبه، يقول البهنساوي، نعم، طيب، يقول منذ أن تكونت جماعة التقريب بين المذاهب الإسلامية والتي ساهم فيها الإمام البنا والإمام القمي، والتعاون قائم بين الإخوان المسلمين والشيعة، وقد أدى ذلك إلى زيارة الإمام نواب الصفوي سنة 1945 للميلاد للقاهرة. قال ولا غرو في ذلك، فمناهج الجماعتين تؤدي إلى هذا التعاون. يعني الإخوان المسلمين. ولذلك يكذب اليوم من يقول لك إيش؟ أن تعاون الإخوان المسلمين اليوم هو وليد اللحظة للأخطاء السياسية. كذبت. هذا منهج رضعوه ممن؟ من حسن البنا. هذه عقيدة. ولذلك المودودي والقرضاوي وغيره والإخوان المسلمين في العالم كله يثنون علما على الخميني. نعم، يعني القرضاوي في كتابه أمة بين قرنين يقول لا يوجد دولة إسلامية تحكم الإسلام عقيدة وشريعة ومعاملة ومنهجا إلا دولتان، الخميني في إيران والبشير في السودان. ولذلك يقول عمر التلمساني في كتاب ذكريات لا مذكرات، قال كان طلبة الإخوان يحتفلون بذكرى نواب صفوي رئيس جمعية إسلام الشيعية. ولذلك اسأل عن اليوم جماعة حماس وإيران، ألم يقل خالد مشعل أن حركة الخميني هي الأب الروحي؟ ولما هلك الزنديق الفاجر سليماني من الذي أقام له العزاء؟ جماعة الإخوان، جماعة حماس. ولما تولى مرسي أول رئيس دولة استقبلته مصر من هو؟ رئيس إيران شيخنا. رئيس، يعني أن المسألة ليست وليدة اللحظة. انتبه، أرجو أن تتنبه لهذا، ليست وليدة اللحظة. واضح؟ واضح شيخنا. ولذلك يا إخواني هذه يعني أصل الولاء والبراء عندهم فيه ماذا؟ خلل. خالفوا أهل السنة. الولاء والبراء عند الصحابة وعند أهل السنة الذين يتبعونهم لمن؟ ولرسوله لله ولرسوله ولمن اتبعهم. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا إخوانهم أباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم. وهؤلاء ماذا يقولون؟ يقولون من كان معنا فهو منا فهو منا، ومن لم يكن معنا فهو ضدنا. وهذا نبه عليه علماؤنا المعاصرون. طيب، ولذلك أيها الأحبة، يقول جاسم المهلهل وهو من إخوان المسلمين في الكويت، قال هذا يعني بيّن منهجهم. قال إيش؟ أرجوك انتبه له، في كتابه للدعاة فقط جاسم المهلهل الإخوان الكويتي قال: دعوة الإخوان ترفض أن يكون في صفوفها أي شخص ينفر من التقيد بخططهم ونظامهم، ولو كان، اسمع، ولو كان أورع الدعاة فهما للإسلام وعقيدته وأكثرهم قراءة للكتب ومن أشد المسلمين حماسا وأخشعهم في الصلاة. أعوذ بالله. طيب، متى يقبلون إذا كان إيش؟ حتى يربح بأقوالهم. إذا كان إخواني، وهذا ليس خاصا بالإخوان بل التبليغ، يقول محمد زكريا: وعلى أي حال فنحن كجماعة، يعني كجماعة من؟ التبليغ. قال: فإننا كجماعة نرى ضرورة التقليد في هذا العصر كما نرى التصوف الشرعي أقرب الطرق للتقرب إلى الله. فالذي، اسمعوا، حط تحتها 10 خطوط، قال: فالذي يخالفنا في هذين الأمرين التقليد والتصوف سواء كان فردا أو جماعة فهو بريء من جماعتنا. أعوذ بالله. يعني ليس الميزان الكتاب، ها؟ ليس الميزان الكتاب والسنة. عندهم التقليد والتصوف، وعند الإخوان الذي يتقيد بتعليمات المرشد. ولهذا يقول حسن البنا: موقفنا العام من كل الناس، يقول من كل الناس، هيئات وأفراد، وهذا ذكره في رسائل، ما تسمى برسائل الإمام البنا، صفحة 200، وقد أشرف على طبعه هذا الكتاب المرشد الإخوان اللي قبل بديع، نسيت اسمه الآن. يقول: موقفنا العام من كل الناس، انتبه، من كل الناس، هيئات وأفراد، أن نوالي ونحب من والاها وأحبها وساعدها، وأن نكره ونعادي من ناوأها ووقف في طريقها. أعوذ بالله. واضح؟ واضح شيخنا. ولذلك البيعة عند الإخوان المسلمين ما هي صيغة البيعة؟ البيعة للمرشد شيخنا. ما صيغة البيعة؟ ادخلوا على اليوتيوب واكتب صيغة البيعة واسمع بيعة حماس: نشهد الله ونبايعه على أن نمضي على طريقة الإخوان المسلمين وأن نسمع لمرشديها، وأن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الأصل الرابع: مخالفة أهل السنة في أصل الإمامة، وهذا لا يحتاج إلى تدليل. نعم، فما حصل في الربيع، ما يسمى بالربيع العربي وغيره، جلي واضح. الأصل الخامس الذي خالفوا فيه: قدح بعض رموزهم في بعض الأنبياء والصحابة وعدم الرد عليهم والتبرؤ منهم. ألم يقدح رموزهم ومنظريهم في الصحابة؟ بلى شيخنا. سيد قطب ماذا قال في في في في في في موسى عليه السلام وفي نوح؟ قال. والمودودي ماذا قال في محمد عليه الصلاة والسلام؟ وماذا قالوا في معاوية وفي عمرو بن العاص؟ ولذلك يا أحبتي، شوف الضلال المبين. إذا تكلمت في أحد رموزهم في الجزائر، في المغرب، في تونس، في مصر، في السعودية، هل يسكت عنك الإخوان ولا ما يسكتون؟ لا يسكتون شيخنا. إذا تكلمت في أحد رموزهم وقدحت فيهم، إذا تكلمت في سيد قطب، هل يوجد إخواني في العالم الإسلامي كله شرقا وغربا إذا تكلمت في سيد قطب يقول لك نعم جزاك الله خير؟ لا لا شيخنا لا. ماذا يفعل لك؟ حرب شعواء. حرب شعواء. ماذا يقول لك؟ يقول لك اتق الله، تتكلم في من؟ في الدعاء، صح؟ صح. أخذته الغيرة على من؟ على رجل. على رجل. تقول له جزاك الله خير على غيرتك، أنت غار صح؟ قال نعم صح. هذا رجل صالح. طيب لماذا تغار على، لماذا لا تغار على موسى لما سبه سيد قطب؟ أغيرتك على سيد أشد من غيرتك على موسى يا قبيح؟ أيهم أعظم عندك، معاوية وعمر بن العاص ولا سيدك سيء قطب وحسن البنا الصوفي الخرافي؟ أيهم أعظم عندك؟ وهذا قل هذا في التبليغ أيضا، وقله في القاعد إذا قدحت في أسامة بن لادن انتفض. قال لك اتق الله، تتكلم في الدعاة وأنت لا تتق الله، سيئك قطب يتكلم في معاوية رضي الله عنه، سور الإسلام، خال المؤمنين. والله لا أنت ولا جماعتك ولا قبيلتك تأتون شعرة من شعرات معاوية رضي الله عنه. يكفيه شرفا وفخرا ورفعة ومنزلة أنه صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله لا عمرو بن عبد العزيز رحمه الله ورضي عنه وجزاه عنه وعن الإسلام خيرا لا يأتي في درجة معاوية، فكيف بأصحابك المبتدعة؟ تأخذك الغير على سيء قطب وعلى حسن البنا وعلى الكندهلوي وغيرهم، ولا تأخذك الغيرة على صحابة رسول الله؟ واضح؟ واضح شيخنا. طيب حتى لا نطيل، المخالفة في في في في أصل كثير من رموزهم لا يأخذ بخبر الأحاد في العقائد، تحزبهم على غير الكتاب والسنة. نعم، يقول حسن البنا عقيدة الإخوان المسلمين مستخلصة من كتاب الله وسنة رسول الله. طيب ماذا قال؟ اسمع اسمع اسمع إلى اسمع إلى اسمع إلى ما يستحي إبليس منه. قال عقيدة الإخوان المسلمين مستخلصة من كتاب الله وسنة رسوله لا تخرج عنهما قيد شعرة. استغفر الله العظيم. وقال حسن البنا أن توقن بأن فكرتنا إسلامية صميمة وأن تفهم الإسلام كما فهمناه نحن في حدود الأصول العشرين. نعم، يقول سعيد حواء ونعتقد أنه لا جماعة كاملة للمسلمين إلا بفكر الأستاذ البنا، ولذلك يقولها طارق السويدان الإخوان الكويتي، قال الإسلام صالح في كل زمان ومكان، لا تعرف هذه إلا بعد من؟ بعد خروج حسن البنا، هو الذي بيّن لنا هذه القاعدة. من أوجه المخالفة الانتماء إلى غير السنة. والله الوقت انتهى وباقي، طيب نأخذ 5 دقائق نختصر لأن الموضوع طال، لكن الله المستعان. طيب من الأصول التي خالفوا فيها الصحابة ومنهج أهل السنة الانتماء لغير السنة، فينتمون إلى من؟ جماعة إيش؟ إلى أشخاص. تقول يا أخي أنت سلفي تتبع السلف تتبع، قالك لا أنا لست سلفيا أنا من الإخوان أنا من التبليغ أنا أشعري لست سلفيا، ثم إيش ينزل ذم في السلفية. طيب نقول أيها الأحبة من الأصول المقررة عند أهل السنة والجماعة وجوب الوحدة والائتلاف وحرمة الفرقة والاختلاف، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرق، فلا يجوز أن تكون الأمة شيعا وأحزابا وفرق يعادي بعضها بعضا، كما قال سبحانه وتعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، فالمسلمون أمة واحدة ليس بينهم أي تمايز عقدي ولا فكري، بل يجب على الجميع أن يكونوا على منهج واحد على ما مضى عليه الصدر الأول. لذا قال البغدادي كما في الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية، قال كان المسلمون عند وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم على منهج واحد في أصول الدين وفروعه. ولهذا قال الإمام مالك رحمه الله لم يكن شيء من هذه الأهواء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أبي بكر ولا عمر ولا عثمان وكان مالك رحمه الله يسمي الذين خرجوا على عثمان من الخوارج، كما ذكر ذلك الفريابي في كتاب القدر. وهذا ما يؤكده ويبينه الشاطبي رحمه الله في الاعتصام، يقول أن الإسلام استمر على هذا مدة حياة النبي صلى الله عليه وسلم، أي أنهم كانوا على منهج واحد وجماعة واحدة. وقرن الصحابة يقول إلى أن نبغت فيهم نوابغ الخروج عن السنة كبدعة القدر والخوارج. نعم، ولذلك حكم الله عز وجل أنه لا حزب ينجو إلا حزب واحد فقط. من هما؟ من هم؟ حزب الله كما في الآية. حزب الله، من هم حزب الله؟ الذين سلكوا، الذين سلكوا درب النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الميامين، كما قال سبحانه والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار الآية. ولذلك يقول، نقول أيها الأحبة حتى يعني نؤصل تأصيل سريع هذه المسألة، و يعني تتجلى كثير من الشبه اليوم. يعني إذا قلت له يا أخي اتق الله كيف تقول إخواني، قال وأنت كيف تقول سلفي؟ واضح؟ فبالنظر بالنصوص وكلام أهل العلم يتبين أن الانتماء منه ما هو جائز ومنه ما هو ممنوع. فالجائز مثل ماذا؟ الانتماء إلى الإسلام والسنة. فأهل السنة يفارقون أهل البدعة بأنهم يتميزون، ليس لهم اسم يعرفون به ولا لقب إلا السنة، إلا الإسلام والسنة. نعم، كان لهم الإسلام فقط، ما في شيء اسمه سنة، كان الإسلام. فلما ظهرت البدع ها وصار الإسلام إسلام خوارج وإسلام قدرية وإسلام الصحابة رضي الله عنهم، تميز أهل السنة بماذا؟ عليكم بسنتي ها سنة الخلفاء الراشدين. ولذلك لما قيل للإمام أحمد أحياك الله يا أبا عبد الله على الإسلام قال والسنة. فلما ظهرت البدع وصار الإسلام يشمل هذه الطوائف تسموا بماذا؟ بأهل السنة، كما قال عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي والسنة. لماذا؟ للتمييز بين الحق والباطل. والمراد بالسنة هي الطريقة المسلوكة التي سلكها الصحابة رضي الله عنهم. واضح؟ ولهذا قال البربهاري اعلموا أن الإسلام هو السنة، والسنة هي الإسلام، ولا يقوم أحدهما إلا بالآخر. واضح؟ واضح. الانتماء للسلفية هذا من الانتماء الجائز، وهذا يدل عليه من الشرع ومن إجماع أهل العلم. إجماع، انتبه المسألة فيها إجماع. فالانتساب إلى السلف ما زال منذ القرن الأول من عهد التابعين. لذا قال الأوزاعي اصبر نفسك على السنة وقف حيث وقف القوم وقل بما قالوا وكف عما كفوا عنه واسلك سبيل من سلفك الصالح. ما معنى سلفي؟ يعني تقول له القرآن فهمه الخوارج بفهم صح، والقدرية بفهم صح، صح، وأبو بكر وعمر بفهم صح، صح. طب الآن تقول أنا أفهم القرآن على فهم أبي بكر وعمر، هذا الكلام في إشكال؟ لا، ليس في إشكال شيخان. طيب على فهم أبي بكر وعمر وعثمان والعشر وتبدأ تعد، طيب هذول كلهم هؤلاء سلفنا أليس كذلك؟ بلى شيخان. فبدل أن تقول أنا أفهم القرآن والسنة على فهم أبي بكر وعمر وعثمان وفلان وفلان وفلان، تقول أفهمها بفهم من؟ خوارج والمعتزلة. لا لا لا، أفهمها بفهم من؟ تختصر هؤلاء كلهم بعبارة واحدة وهم من؟ فهم السلف شيخنا. السلف في اللغة، في لغة العرب. إذن هناك ياء ماذا؟ النسبة. تقول أنا أفهم الكتاب والسنة على فهم السلف، إذن تقول أنا سلفي. يعني ما معنى أنا سلفي؟ يعني أفهم الكتاب والسنة على فهم أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. واضح؟ هذه تساوي هذه، ما أتيت بشيء جديد. هذا من أجل ماذا؟ من أجل التوضيح والتمايز عن أهل ولذلك بالإجماع يجوز هذا بالإجماع بإجماع أهل العلم. هذا لم يقل به الألباني ولا بن باز ولا بن عثيمين فقط، لا لا لا، هذا إجماع سابق. ولذلك لما تنظر في كتب التراجم يطلقون هذا الوصف، فلذلك يقول الذهبي في ترجمة يعقوب البسوي قال ما علمت يعقوبا إلا سلفيا. قال ابن تيمية لا عيب على من أظهر مذهب السلف وانتسب إليه، بل يجب قبول ذلك بالاتفاق، فإن مذهب السلف لا يكون إلا حقا. واضح؟ واضح شيخا. من الانتماء الجائز الانتماء الفقهي حنبلي ومالكي، وهذا عند أهل العلم ليس به بأس. الانتساب إلى البلدان مكي مدني، نعم، شامي عراقي نجدي إلى آخره، هذا جائز. الانتماء إلى القبائل قرشي هاشمي إلى آخره، هذا جائز. نعم، واضح؟ واضح شيخنا. هذا بالإجماع. طيب ما الانتماء الممنوع منه؟ كل انتساب يمكن أن يتحول إلى عامل تفرق وخلاف حتى وإن كان انتسابا شرعيا. الأنصار والمهاجرين لقب شرعي ولا لا؟ نعم لقب شرعي. أسأل سؤال يا أخواني أجيبوني. لقب شرعي. لقب شرعي، جميل. طيب لماذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه وقال ما بال دعوة الجاهلية دعوها فإنها منتنة؟ لأنها تحدث فرقة شيخنا بين الصحابة، لأنها استخدمت استخداما ماذا؟ غير شرعي. غير شرعي، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه. انتبه، هو الاسم السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم دعوها فإنهم. لماذا؟ لأنها حق استخدمت في ماذا؟ في باطل. فكيف إذا كان الاسم أصلا مخالف؟ واضح؟ واضح شيخنا. طيب هذا الأول. الثاني الانتماء الممنوع الانتماء إلى غير السنة، فأهل السنة ليس لهم اسم ينسبون إليه سواها، كما قال مالك رحمه الله، قال أهل السنة الذين ليس لهم لقب يعرفون به، لا جهمي ولا قدري ولا رافضي، ونحن نقول ولا إخواني ولا تبليغي ولا داعشي ولا أشعري ولا، نعم. ولهذا كان السلف يشددون في هذا ويحذرون شد التحذير تنظيرا وتطبيقا. قال ابن عباس من أقر بها باسم من هذه الأسماء المحدثة فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه، كما ذكر ذلك ابن بطة والهروي في ذم الكلام. ولما سأل معاوية ابن عباس أنت على ملة علي؟ قال ولا على ملة عثمان، أنا على ملة محمد صلى الله عليه وسلم. وقال ميمون بن مهران إياكم وكل هوى يسمى بغير الإسلام. وقال مالك بن مغول إذا تسمى الرجل بغير الإسلام والسنة فألحقه بأي دين شئت. وعلى هذا سار أهل العلم في كل زمان يحذرون من الانتساب لما ابتدع من فرق وجماعات وأحزاب. لذا قال ابن قدامة رحمه الله وكل متسم بغير الإسلام والسنة مبتدع، كالرافضة والجهمية والخوارج والقدرية والمرجعة والمعتزلة والكرامية والكلابية ونظائرهم، فهذه فرق الضلال وطوائف البدع أعاذنا الله منها. وهذا النص تجدونه في رمعة الاعتقاد. لذا قال ابن تيمية ومجرد الانتساب إلى الأشعري بدعة. ولما ظهرت يا إخواني الجماعات الإسلامية في العصر اللي تسمى الإسلامية في العصر المتأخر كالإخوان والتبليغ والتحرير حذر منها أئمة السنة. قال الشيخ محمد بن إبراهيم شيخ ابن باز وشيخ شيوخنا قال عن جماعة التبليغ قال هذه جمعية لا خير فيها، فإنها جمعية بدعة وضلالة. وقال ابن باز عن جماعتي الإخوان والتبليغ إنهم من 72 فرقة. وقال عبد الرزاق عفيفي رحمه الله عن جماعة التبليغ إنهم مبتدعة ومحرفون وأصحاب طرق. قال وأنا أعرف جماعة التبليغ من زمن. وقال الشيخ مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله عن حزب التحرير حزب منسلخ وهو حزب مبتدع ضال. وقال بكر بن أبو زيد رحمه الله فلا يسوغ للمسلم أن يتلقب بأنه مرجئ أو خارجي أو أشعري، كما أنه لا يسوغ له أن يضيف اليوم إخواني وتبليغي. وهذا ما أفتت به اللجنة الدائمة. والمنع من والتحذير من هذه المسميات عائد لأوجه منها أطلنا اليوم أطلنا كثيرا. لكن نختم بهذا والله بقي موضوع لكن الله المستعان. لماذا أهل العلم السابقون واللاحقون منهم يحذرون عن هذه التسميات؟ هذا التحذير عائد لأوجه منها. الأول تحذير السلف وأئمة السنة من التسمي بالأسماء المحدثة، تبديع من انتسب إليها. ولذلك يقول ابن بطه إياكم من الانتماء إلى كل اسم خالف الإسلام والسنة. الأمر الثاني أن الانتماء إلى الأحزاب والجماعات يتولد منه الفرقة التي هي أحب الأعمال إلى الشيطان بعد الشرك. ولذلك تجد اليوم التبليغي يعادي أهل السنة، والإخواني يعادي أهل السنة، وفرقوا الأمة والتبليغي الله المستعان. الوجه الثالث أن الجماعات هذه المعاصرة أنها تعقد الولاء والبراء على من انتسب إليها، وهذا من دعوة الجاهلية. وأنتم ترون الولاء والبراء اليوم يتبرؤون من أئمة السنة ويوالون أئمة الضلالة. في الهند تقدح في معاوية يغض الطرف، تقدح في الكان دهلوي في الهند ينتفض، تقدح في سيد قطب ينتفض. لذلك أهل السنة لا يتعصبون لشيء من الأهواء. سئل أبو بكر بن عياش من السني؟ قال الذي إذا ذكرت الأهواء لم يتعصب لشيء منها. الوجه الرابع أن هذه الجماعات تبايع لمرشدها. الإخوان المسلمين عندهم بيعة، التبليغ عندهم بيعة. كنا نريد أن نطيل في هذا الموضوع ونذكر بعض الأصول لكن الوقت انتهى، وكنا نريد أيضا أن نذكر الأصول التي خالفت فيها الأشاعرة أهل السنة، لكن الله المستعان لعل الله عز وجل أن ييسر إن شاء الله في دروس قادمة. طيب نقف عند هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.